تفسير الآية 26 من سورة القصص، يقول تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أي اقترحت إحدى المرأتين على أبيها استئجاره، أي أن يعمل معهم بأجر، وذكرته بالقاعدة الإسلامية الهامة في اختيار العاملين، والتي بها يتحقق كل خير وسعادة وقوة ورقي وتطور للجميع، وهي أن خير أي أفضل أجير يستأجر لأي عمل أيا كان نوع عمله هو القوي أي الكفء القادر المتخصص في مجاله، الأمين أي المتمسك بكل أخلاق إسلامه الذي يراعي ربه ويحسن طلب الدنيا والآخرة معا، فلا يهمل أو يترك الإتقان أو يغش أو يسرق أو يرتشي أو يخون أو نحو هذا مما يجعل المجتمع ضعيفا متخلفا تعيسا في دنياه وأخراه.